إن الكثير من الرجال ينظر لنفسه على أنه أسد بالفعل، والأسود كما تعلمون لا يحتاجون لمساعدة في الغالب من أحد، فهم أقوياء بأنفسهم. ولهذا فإن على المرأة أن تتفهم جيدا ماذا سيفعل زوجها عند مواجهة المشكلات، وبعدما تتفهم وجهة نظره جيدا ستصبح أكثر قدرة على دعم زوجها. والسؤال الآن الذي تطرحه كل امرأة: كيف أدعم زوجي حينما ينسحب وينعزل بعيدا لحل المشكلة؟ اتبعي هذه النصائح. أولا، لا تظهري رفضك لحاجة زوجك إلى العزلة والانسحاب، فهذا الرفض سيزيد ويعقد المشكلة، مشكلة الزوج. وفي العادة سيبدأ الرجل في مواجهة الزوجة فتتعقد الأمور ويزداد انسحاب وانعزال الرجل. الأمر الثاني، لا تحاولي مساعدته في حل مشاكله بتقديم مقترحات وحلول إذا لم يطلبها منك، لأنه قد يتجاهلها ويرفضها بحجة أنك غير مستوعبة للمشكلة كما يظن. الأمر الثالث، لو أخبرك الزوج بما يهمه ويغتم لأجله فاعلمي أنه أعطاك الضوء الأخضر لمشاركته، ففي هذه الحالة تستطيعين تقديم الحلول له، وعندها ستضمنين أنه أو أنك ستساعديه حقا بإذن الله. الأمر الرابع، اعلمي أن الرجل محب دائما للاستقلال، وأنه لا يضيرك أبدا أن ينسحب قليلا من مشاغل الأسرة ومن التواصل مع من حوله من أفراد أسرته ليتفرغ لحل مشاكله أو مشكلة معينة في العمل، أو يقوم بتخطيط لمشروع مقبل مثلا. الأمر الخامس، لا تقلقي عليه وتشعريه بالحزن والشفقة تجاهه، فالرجل يكره أن يكون مثار شفقة من أحد كما أشرت في وقفة سابقة. الأمر السادس، عوضا عن ذلك الوقت الذي يقضيه الزوج منعزلا، قومي بشغل وقت فراغك بأي وسيلة مفيدة. أشغلي نفسك مثلا بقراءة القرآن، أو بالاتصال بصديقاتك، أو بأعمال المنزل، أو بتقديم العصير والقهوة له حتى ينتهي من عزلته المعنوية ويعود إليك من جديد. وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.